أما كونهم لا ينبغي لهم أن يتخذوا، هذا كلام صحيح، جواب صحيح، لا يتخذون إلها من دون الله ولا وليا من دونه، لكن كونهم يتخذون أولياء من دون الله اتخذوا. ولذا يقول في أولي ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، المقصود أنهم عبدوا من دون الله. نعم. ولكن متعتهم وآباءهم أي في الدنيا بالصحة والغنى وطول العمر بعد موت الرسل صلوات الله عليهم حتى نسوا الذكر، أي تركوا ذكرك فأشركوا بك بطرا وجهلا فعبدونا من غير أن أمرناهم بذلك. وفي الذكر قولان، أحدهما القرآن المنزل على الرسل تركوا العمل به قاله ابن زيد، الثاني الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم، إنهم كانوا قوما بورا أي هلكا قاله ابن عباس، مأخوذ من البوار وهو الهلاك. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه وقد أشرف على أهل حمص، يا أهل حمص هلم إلى أخ لكم ناصح، فلما اجتمعوا حوله قال ما لكم لا تستحون، تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون ما لا تدركون، إن من كان قبلكم بنوا مشيدا وجمعوا عبيدا وأملوا بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وآمالهم غرورا ومساكنهم قبورا. فقوله بورا أي هلكا. وفي خبر آخر، ليس عندهم ما ينكر إلا ما ذكر، ليس عندهم ما ينكر إلا ما ذكر، وإن كان ما ذكره يعني إنكاره لا شك أنه مزيد في التحري والحرص عليهم، وإن كان في الجملة لا ينكر. يعني يقول ما لكم لا تستحون، تبنون ما لا تسكنون، من يلوم على البناء اليوم؟ وتجمعون ما لا تأكلون، من يلوم على مثل هذا اليوم؟ وتأملون ما لا تدركون. ثم بعد ذلك بين لهم حال من تقدم، بنوا مشيدة وجمعوا عبيدة وأملوا بعيدة فأصبح جمعهم بورا. يعني هل هذه منكرات تنكر بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب على أهل بلد بأكمله، يدعوهم ويناديهم ثم يقول لهم ما ذكر؟ وما ذلك إلا لأن المعاصي لم تكن موجودة، أو ما وجد منها لم يكن ظاهرا يجاهر به. فالذي ينكر مثل هذه الأمور اليوم مع وجود المنكرات المحققة التي فيها النصوص الصحيحة الصريحة، لا شك أن إنكار المنكر الذي فيه مخالفة صريحة للنص هو الذي ينبغي إنكاره. أما مثل هذا فلا يلجأ إلى إنكاره إلا إذا لم يوجد المنكر الذي فيه المخالفة، يعني إنكار بالعموم يعني وبترك الأولى، ينكر عليهم لأن ما فعلوه خلاف الأولى، لأن لا لأنه محرم. فالذي يبني قصر وقال حرام عليك تبني، الذي يشيد مسكنا له يرتاح فيه وأسرته، لا ينكر عليه إلا إذا دخل في حيز السرف. وأما بالنسبة لمن جمع ما لا يأكل، جمع الأموال الطائلة على وجه من وجوهها الشرعية وأنفقها، أنفق منها ما يجب عليه وادخر الباقي، لا يلام إذا لم يحبس ما وجب الله عليه. لكن هذا من باب الكمال لأولئك الأقوام الذين لا توجد عندهم منكرات. وقد يقال إن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهؤلاء عندهم سيئات، لكن لو كانت عند غيرهم صارت حسنات بالنسبة لهم، لأنهم يزاولون منكرات صريحة حرمت بالنصوص كما هو واقع كثير من المسلمين اليوم، والله المستعان. نعم. وفي خبر آخر، فأصبحت منازلهم بورا أي خالية لا شيء فيها. وقال الحسن بورا لا خير فيهم، مأخوذ من بوار الأرض وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير. وقال شهر بن حوشب: البوار الفساد والكساد، مأخوذ من قولهم: بارت السلعة إذا كسدت كساد الفاسد. ومنه الحديث: نعوذ بالله من بوار الأيم، وهو اسم مصدر كالزور. نعم. وهو اسم مصدر كالزور، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. قال ابن الزبعراء: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنبور، إذ أباري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. وقال بعضهم: الواحد بائر والجمع بور، كما يقال عائذ وعوذ وهائذ وهود، وقيل بورا عميا عن الحق. قوله تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون، أي يقول الله تعالى عند تبرؤ المعبودين: فقد كذبوكم بما تقولون، أي في قولكم إنهم آلهة، فما يستطيعون، يعني الآلهة، صرف العذاب عنكم ولا نصركم. وقيل: فما يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفا للعذاب ولا نصرا من الله. وقال ابن زيد: المعنى ولا يستطيعون أيضا تكذيب الآلهة الذين عبدوهم من دون الله، لا يستطيعون تكذيبهم، إنهم هم المعبودون، ويدعى فيهم أنهم آلهة، فقالوا: لسنا بآلهة. لا يستطيع أحد يقول أنك كذا وأنت تقول: لا، أنا لست بكذا. اللهم إلا إذا كان نفي الشيء على سبيل التواضع وهضم النفس، يعني لو قيل أنت شيخ وأنت عالم مثلا، وقال: لا، أنا لست بعالم، يعني إذا كان من هذا الباب يمكن أن يقال بلى. أما إذا قالوا هم آلهة وقال: لسنا بآلهة، نعم، هذا لا يمكن نفيه. نعم. وقال ابن زيد: المعنى: فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد. وعلى هذا فمعنى بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى: فيما تقولون فما يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذي هو قراءة المؤلف، غير القراءة التي نعتمدها. الذين أدخلوا القرآن في التفسير، نعم، أدخلوا القراءة التي تختلف عن قراءة المؤلف. معروف أن التفسير، القرآن المطبوع مع التفسير، هو مصحف فاروق على ما يقولون، هذا مصحف فاروق وعلى رواية عاصم، والمفسر ماشي على قراءة قالون، فتختلف. نعم. ولذلك الذي يطبع الكتب يلزمه أن يتركها على وضعها، ما يدخل فيها شيء لم يدخله المؤلف، لأن المؤلف قصدا حذف. ولذلك المجلد الأول والثاني من الطبعة الأولى ما فيها آيات، ماشي على وضع المؤلف، ثم بعد ذلك الطبعة الثانية رأوا إدخال الآيات، أدخلوا الآيات من باب التيسير على القارئ. لكن مع ذلك إذا تصرف إنسان في كتاب عليه أن ينظر إلى ما يوافق الكتاب. لما طبع فتح الباري، والأصل فتح الباري مجرد عن الأحاديث، طبع معه البخاري، وليتهم إذ تصرفوا وأدخلوا الكتاب، وابن حجر قاصد حذف الأحاديث، جاءوا بالرواية التي توافق ما شرحه الحافظ. والمثل هذا في سبل السلام وغيرها من الكتب التي ليس فيها المتن. وأولى ما من عملهم هذا في الإدخال أن يوضع فوق مثلا القرآن فوق يوضع خط تحته ثم يذكر التفسير، بمعنى أنه لا يمزج بالتفسير لئلا يوجد اضطراب. نعم. وقال أبو عبيد: المعنى فيما تقولون فما يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذي هداكم الله إليه، ولا نصرا لأنفسهم مما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم. وقراءة العامة بما تقولون بالتاء على الخطاب، وقد بينا معناه. وحكى الفراء أنه يقرأ فقد كذبوكم مخففا بما يقولون، وكذا قرأ مجاهد والبزي بالياء، ويكون معنى يقولون بقولهم. وقرأ أبو حيوة بما يقولون بياء، فما تستطيعون بتاء على الخطاب لمتخذ الشركاء. ومن قرأ بالياء فالمعنى فما يستطيع الشركاء. ومن يظلم منكم، قال ابن عباس: من يشرك منكم ثم مات عليه نذقه. الشرك ظلم عظيم، كما في قول العبد الصالح لقمان الذي ساقه الله جل وعلا في سورته. هنا ظلم أو صرف الظلم إلى الشرك، والشرك نسأل الله السلامة والعافية هو الظلم العظيم، هو الظلم المطلق الذي لا خير معه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، بشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ولهذا اقتصر عليه هنا. ودليله جواب الشرط: نذقه عذابا كبيرا. نذقه على سبيل الجواب للشرط. لكن الذي يظلم العباد في أموالهم وفي أعراضهم وفي أبدانهم، هذا إن لم يعفو الله ويتجاوز عنه ويرضي خصومه ينال مثل هذا الجزاء، لأنه متوعد بالعقاب. وعلى كل حال، الشرك هو الظلم العظيم بل الأعظم، ثم يليه أنواع من الظلم. نعم. قال ابن عباس: من يشرك منكم ثم مات عليه نذقه، أي في الآخرة، عذابا كبيرا أي شديدا، كقوله تعالى: ولتعلن علوا كبيرا أي شديدا. قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فيه تسع مسائل: الأولى قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين، نزلت جوابا للمشركين حيث قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقال ابن عباس: لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام، الآية، حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فنزلت تعزية له. فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله، الله ربك يقرئك السلام ويقول لك: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي يبتغون المعايش في الدنيا. يعني كغيرهم من البشر، فهم بشر، ينتابهم ما ينتاب البشر، ويحتاجون ما يحتاج إليه البشر. نعم. الثانية قوله تعالى: إلا إنهم ليأكلون الطعام، إذا دخلت اللام لم يكن في إن إلا الكسر، ولو لم تكن اللام ما جاز أيضا إلا الكسر، لأنها مستعلقة. إذا دخلت اللام وهي تفيد التأكيد، لم يكن إلا الكسر، كسر النون التي هي تكون للتأكيد المحض. أما لو دخلت اللام وفتحت الهمزة همزة أن، صار فيه شيء من التنافر، تأكيد وعدم تأكيد، فلا بد من أن يتسق الحرف مع جوابه. نعم. هذا قول جميع النحويين. قال النحاس: إلا أن علي بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد قال: يجوز في إن هذه الفتح وإن كان بعدها اللام، وأحسبه وهما منه. قال أبو إسحاق الزجاج: وفي الكلام حذف، والمعنى: وما أرسلنا قبلك رسولا إلا إنهم ليأكلون الطعام. ثم حذف رسولا لأن في قوله من المرسلين ما يدل عليه، فالموصوف محذوف عند الزجاج، ولا يجوز عنده حذف الموصول وتبقية الصلة كما قال الفراء. قال الفراء: والمحذوف من، والمعنى: إلا من إنهم ليأكلون الطعام. وشبهه بقوله: وما منا إلا له مقام معلوم، وقوله: وإن منكم إلا واردها، أي ما منكم إلا من هو واردها. وهذا قول الكسائي أيضا. وتقول العرب: ما بعثت إليك من الناس إلا من إنه ليطيعك. فقولك إنه ليطيعك صلة من. قال الزجاج: هذا خطأ. صلة من نسي الموصول. صلة من. قال الزجاج: هذا خطأ، لأن من موصولة فلا يجوز حذفها. وقال أهل المعاني: المعنى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل إنهم ليأكلون. دليله قوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. أما قوله لا يجوز حذف الموصول فقد جاء ما يدل على حذفه، كما في قول الشاعر: أمنتي وهذا تحملين طليقه، يعني وهذا الذي تحملينه طليقه، فحذف الموصول هنا لدلالة السياق عليه. نعم. وقال ابن الأنباري: كسرت إنهم بعد إلا للاستئناف بإضمار واو، أي إلا وإنهم. وذهبت فرقة إلى أن قوله ليأكلون الطعام كناية عن الحدث. نعم، ليس المقصود الطعام نفسه، وإنما هو كناية لما يعقبه من الحدث، لأنه قد يقال هذا نبي مرسل من قبل الله جل وعلا، فإذا افترضنا أنه يأكل مثل ما يأكل الناس، لكن كيف يتصرف هذا الأكل بعد ذلك؟ وهذا نقص، ولا شك أن هذا باعتباره بشر، هو مثل البشر يأكل وينتج منه ما ينتج من غيره، فهو كناية عن الحادث. هم لا يريدون الأكل لذاته، لأن الأكل لا عيب فيه، اللهم إلا من جهة الحاجة إليه، والرسول على حد زعمهم بغيا لا يكون محتاجا، فبين الله جل وعلا إنهم إلا إنهم لا يأكلون الطعام، ومع ذلك يلزم منه ما يلزم غيرهم من الفضلة. نعم. قلت: وهذا بليغ في معناه، ومثله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ويمشون في الأسواق. قراءة الجمهور: يمشون، بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف الشين. وقرأ علي وابن عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين المفتوحة، بمعنى يدعون إلى المشي ويحملون عليه. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشددة، وهي بمعنى يمشون. قال الشاعر: ومشى بأعطاني المباءة وابتغى قلائص منها صعبة وركوب. وقال كعب بن زهير: منه تظل سباع الجو ضامرة، ولا تمشي بواديه الأراجيل، بمعنى تمشي. الثالثة: هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك، وقد مضى هذا المعنى في غير موضع، لكننا نذكر هنا من ذلك ما يكفي. فنقول:

وهزي إليك بجذع النخلة وقد كان قادرا على سقوط الرطب دون هز ولا تعب. ومع هذا كله فلا ننكر أن يكون رجل يلطف به فلا ننكر أن يكون رجل يلطف به ويعان أو تجاب دعوته أو يكرمه بكرامة في خاصة نفسه أو لأجل غيره. ولا نهد لذلك القواعد الكلية والأمور الجميلة هيهات الجملية. ولا نهد لذلك القواعد الكلية والأمور الجملية هيهات هيهات. يبقى أن الأصل هو فعل الأسباب، وأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا بد من بذل الأسباب. لكن كون هذه العادة المضطردة قد تخرق لبعض الناس فيحصل له رزق بدون سبب، هذا لا شك أنه على خلاف الأصل، إنما وجد لحاجة لنفس من حصلت على يديه أو لتثبيت من يتبعه من أجل أن تصدق دعوته. وهذه الأمور التي تخرق العادات إن اقترنت بدعوى النبوة فهي المعجزة، وإن كانت على يد من هو على سنن الكتاب والسنة على الجادة فهي الكرامة، وإلا فهي عمل الخوارق الشيطانية التي تحصل على بعض الناس على يد بعض الناس مع مخالفتهم للكتاب والسنة من أجل الابتلاء بهم والامتحان، والله المستعان. نعم. هيهات هيهات. لا يقال، فقد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فإنا نقول صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وأن الرزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل بدليل قوله وينزل لكم من السماء رزقا، وقال وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ولم يشاهد ينزل من السماء على الخلق أطباق الخبز ولا جفان اللحم، بل الأسباب أصل في وجود ذلك، وهو معنى قوله عليه السلام اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، أي بالحرث والحفر والغرس. وقد يسمى الشيء بما يؤول إليه، وسمى المطر رزقا لأنه عنه يكون الرزق، وذلك مشهور في كلام العرب. وقال عليه السلام لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. وهذا فيما خرج من غير تعب من الحشيش والحطب. ولو قدر رجل بالجبال منقطعا عن الناس لما كان له بد من الخروج إلى ما تخرجه الآكام وظهور الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به، وهو معنى قوله عليه السلام لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فغدوها ورواحها سبب. فلما قال تجلس في أوكارها، مع هذا التوكل العظيم ما قال تجلس في أوكارها فترزق. نعم، إذا عطلت هذه الطيور أو غير الطيور مما تبذل به السبب، يعني لو افترضنا أن طائر ليس له جناح فلا يستطيع الطيران، وليس له ما يتسبب به، فقد وجد في بعض الأحوال أن الله جل وعلا يهيئ له ويسبب له ما يقتات منه ولو لم يتسبب هو، لأنه محروم مما يتسبب به. قصص في كتب العلماء كثيرة في أن الطائر الفلاني لا يطير مثلا وأعمى لا يرى، أو الحيوان الفلاني يؤتى له بما أو يأتيه رزقه في مكانه، كما أن حصل مثل هذا لبعض الأولياء أولياء الله جل وعلا، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، وإلا فالأصل أن بذل السبب هو السنة الإلهية. نعم. فغدوها ورواحها سبب، فالعجب العجب ممن يدعي التجريد والتوكل على التحقيق، ويقعد على ثنيات الطريق، ويدع الطريق المستقيم والمنهج الواضح القويم. هذا يجلس يتكفف الناس ويسألهم، وهذا ليس من التوكل، إنما هو من التأكل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا هو مع ذلك بذل السبب ولم يتوكل، يعني بذل سبب غير شرعي، لكن لو بذل السبب الشرعي، لأن تكفف الناس سؤال الناس منهي عنه، هو تسبب وبذل هذا السبب وفي زعمه أنه معطل للأسباب توكلا على الله جل وعلا، نقول نعم أنت عطلت الأسباب المشروعة وسلكت أسباب ممنوعة، فبدلا من أن تعمل تشتغل تكدح من أجل طلب الرزق جلست تتكفف الناس، وهذا سبب، يعني هل جلست في بيتك لترى هل ينزل عليك شيء من السماء كرامة لك أو لا، أنت جلست في طريق الناس تسألهم وتتكففهم، وهذا سبب، إلا أنه غير شرعي، إلا عند الانقطاع وبذل الأسباب وعدم حصول ما تقوم به الحياة، حينئذ يباح لك أن تسأل الناس. نعم. ثبت في البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم خرجوا إلى أسفارهم بغير زاد، وكانوا المتوكلين حقا. والتوكل اعتماد القلب على الرب في أن يلم شعثه ويجمع عليه أربه، ثم يتناول الأسباب بمجرد الأمر، وهذا هو الحق. سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال: إني أريد الحج على قدم التوكل. فقال: اخرج وحدك. فقال: لا، إلا مع الناس. فقال له: أنت إذا متكل على أجربتهم. وقد أتينا على هذا. الأجربة جمع جراب، وهو الذي يوضع فيه المتاع، فهو متوكل على هذه الأجربة وما فيها من أمتعة. ولا شك أن الأسباب تعطيلها خلل في العقل، والاعتماد عليها خلل في الشرع، يعني ضعف في الديانة، الاعتماد عليها دون الله جل وعلا. وكونها مؤثرة، هي مؤثرة لكن ليست بذاتها، خلاف المعتزلة الذين يقولون الأسباب مؤثرة بذاتها ولا معطل عن التأثير كما يقول الأشعرية، بل هي مؤثرة، والذي جعل فيها التأثير هو الله جل وعلا. نعم. وقد أتينا على هذا في كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة. الرابعة: خرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وخرج البزار عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. أخرجه أبو بكر البرقاني مسندا عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فبها باض الشيطان وفره. عاصم بن أبي النجود. المسلم المسلم انت مفروغ من الحديث الاول صحيح، لكن لا تكون ان ان استطعت اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها. لا تكون ان استطعت اول من يدخل السوق، هذا المحقق ما عزاه الى مسلم. لا لا لا لا، احب البلاد الى الله مساجده، هذا صحيح مسلم. وهذا في صحيح مسلم. أيوه. إذن خرج هو والبزار، يعني مسلم والبزار، كأن سقطت هو. موجود في يد الصالحين وعزاه النووي إلى مسلم. طيب، والثاني الأخير. الثاني قال هذه الرواية عن الطبراني فقط. طيب، نعم. ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق، لا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. في هذه الأزمان، يعني في القرن السابع، كيف لو رأى ما عليه الحال في أسواق المسلمين اليوم؟ اللهم استعان. نعم. وهكذا قال علماؤنا: لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر، كره دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدين، تنزيها لهم عن البقاع التي يعصى الله فيها. هذا مع عدم الإنكار، هذا إذا لم يمكن الإنكار، أما مع وجود الإنكار وتخفيف المنكرات فيتعين على بعض الناس أن يدخل لينكر ويغير المنكر. نعم، وهذا فرض كفاية على الأمة، تغيير المنكر لا بد منه، من رأى منكم منكرا فليغيره. ولو هجرت هذه الأماكن وتركت للأشرار لاستفحل أمرها وزاد شرها، ثم بعد ذلك لا يستطيع إنكارها، والله المستعان. لا بد من الإنكار، إذا رؤية المنكر لا بد أن يغير باليد إن أمكن، وإلا فباللسان. وبعض الأخوان يقول لو، وهذا مجرب، يعني لو أن الإنسان الذي هيئته حسنة، لحيته مثلا وافية ومنظره جميل، يعني شرعي، ثوبه قصير ولحيته وافية ولباسه يعني مناسب، ولو لم يتكلم يخشى هذه الأماكن يحصل خير في من مجرد مروره، لا سيما في المحافل التي تغلق بالأبواب كالمستوصفات وما أشبهها، يعني مجرد دخوله مروره بالسيب وخروجه يوجد رعب في قلوبهم، والذي عنده نية شر ينكف عنها، وإلا ففيها شر مستطير. هذه المستوصفات لا سيما الأهلية فيها شر، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يفسح لبعض الناس وهم ليسوا بأكفاء وليسوا على قدر من الديانة مما يردعهم عن مزاولة بعض المنكرات. وتعرفون أن الأماكن التي يختلط فيها الرجال والنساء تزداد فيها الشرور، نسأل الله السلامة. نعم. فحق على من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل محل الشيطان ومحل جنوده، وأنه إن أقام هناك هلك. ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته وتحرز من سوء عاقبته وبليته. الخامسة: تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم السوق بالمعركة تشبيه حسن، وذلك أن المعركة موضع القتال، سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه ومصارعة بعضهم بعضا، فشبه السوق وفعل الشيطان بها، ونيله منهم مما يحملهم من المكر والخديعة والتساهل في البيوع الفاسدة والكذب والأيمان الكاذبة واختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب ومن يصرع فيها. السادسة، قال ابن العربي: أما أكل الطعام فضرورة الخلق لا عار ولا درك فيه، وأما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح، وعندي أنه يدخل كل سوق للحاجة إليه ولا يأكل فيها، لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم للحشمة. ومن الأحاديث الموضوعة: الأكل في السوق دناءة. قال بعضهم: لا يدخل السوق إلا سوق الكتب والسلاح، يعني ما يدخل سوق الكتب ليشتري من الكتب ما يفيد منه، لا سيما إذا كان من ينتسب إلى طلب العلم، وكذلك السلاح الذي يحتاجه لقتال عدوه. وهناك أيضا أمور يحتاج إليها أكثر من حاجته إلى الكتب والسلاح، كالطعام والشراب واللباس وغير ذلك، فيدخل من الأسواق ما يحتاج إليه، بخلاف ما لا يحتاج إليه إلا بنية الإنكار. إذا دخل هذه الأسواق بنية الإنكار فهو مأجور على هذا إن شاء الله تعالى. نعم. قلت: ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعماه، فإن ذلك خال عن النظر إلى النسوان ومخالطتهن، إذ ليس بذلك من حاجتهن. لكن الآن صار من حاجتهن، المكتبات الآن تعج بالنساء، مملوءة بالنساء، ووضع لهن أيام يدخلن المكتبات، بل وضع الأسر والعوائل، وجل النساء لسن من أهل الكتب، ويكفيهن من ذلك البلغة، لكن كثير منها تتذرع بالخروج إلى المكتبة وهي تذهب للتمشية والفرجة، والله المستعان. نعم. إذ ليس بذلك من حاجتهن، وأما غيرهما من الأسواق فمشحونة منهن، وقلة الحياء قد غلبت عليهن، حتى ترى المرأة في القيساريات وغيرهن قاعدة متبرجة بزينتها، وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذا، نعوذ بالله من سخطه. هذا منذ أكثر من 700 عام، أكثر من 700 عام، وإلى عهد قريب، وخروج النساء يعني يسير وقليل جدا بالنسبة إلى ما يوجد اليوم، امتثالا لقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن. ومع ذلك إذا خرجت المرأة، سواء كانت في العهد القريب الذي أدركناه أو كان على عهد المؤلف، لا شك أن هذه الملابس التي تفتن الرأي غير موجودة عندهم، لأن اللباس يتطور، ما هو يعني لا تصور أن لباسهم قبل 700 سنة مثل لباس اليوم، حتى ولا مثل لباس قبل 40 أو 50 سنة الذي يوجد في بلادنا وفي غيرها من البلدان. المقصود أن اللباس يتطور، ويخشى أن يزيد أيضا تطوره على حد زعمهم إلى أن يصل إلى لا شيء. كثير من نساء المسلمين الآن في أسواقهم وفي محافلهم تمشي كاسية عارية، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض النساء بلباسها أشد فتنة من عدمه، وهذا القرطبي يتوجع مما حصل في زمانه قبل 700 سنة، فكيف لو رأى ما عليه نساء المسلمين اليوم، حتى من نساء من ينتسب إلى العلم أو منهن من تنتسب إلى العلم، فكيف إذا كان هذا موجودا في أقدس البقاع، يعني في الحرمين وما حواليهما وفي المساجد، وقد تأتي المرأة لصلاة التهجد في العشر الأواخر ومع ذلك متبرجة متطيبة ومع سائق أجنبي، هذا هو تناقض وتنافر شديد. يعني لو جلست في بيتها ولم تصلي كان أفضل لها، فكيف إذا صلت في بيتها وبيتها خير لها، والله المستعان. نعم. السابعة، خرج أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال من دخل سوقا من هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له قصرا في الجنة خرجه الترمذي وأيضا وزاد بعد ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة وقال هذا حديث غريب. قال ابن العربي حديث السوق مضعف عند أهل العلم، أكثر أهل العلم على تضعيفه وبعضهم يجعله من قبيل الحسن، لا سيما في مثل هذا الباب الذي هو باب الترغيب لا يشتمل على حكم شرعي وإنما هو من باب الفضائل التي يقبل فيها مثل هذا عند الجمهور. نعم. قال ابن العربي وهذا إلى إذا لم يقصد في تلك البقعة سواه ليعمرها بالطاعة إذ عمرت بالمعصية وليحليها بالذكر إذ عطلت بالغفلة وليعلم الجهلة ويذكر الناسين. الثامنة قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أي إن الدنيا دار بلاء وامتحان فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافر فالصحيح فتنة للمريض والغني فتنة للفقير والفقير الصابر فتنة للغني ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه والفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه وأن يصبر كل واحد منهما على الحق كما قال الضحاك في معنى أتصبرون أي على الحق وأصحاب البلايا يقولون لما لم نعاف والأعمى يقول لما لم أجعل كالبصير وهكذا صاحب كل آفة والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره وكذلك العلماء وحكام العدل ألا ترى إلى قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني من مكة أو الطائف من القريتين مكة أو الطائف ويعنون بذلك أبا جهل وعروة بن مسعود الثقفي يقترحون على الله جل وعلا أن لو أرسل بدل محمد عليه الصلاة والسلام من هذا القريتين رجل عظيم لا رجل يتيم لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأما بالنسبة للابتلاء الناس بعضهم ببعض فهذا ظاهر فالفقير مبتلى بالغني مبتلى بالغني فعليه ألا يحسده ولا يسعى في ضره وكذلك الغني مبتلى بالفقير كما قال المؤلف عليه أن يواسيه من ماله ولا يبخل عليه. نعم. وكذلك العالم بالطالب والطالب بالعالم كل نوعين متضادين كل نوعين متضادين مبتلى بعضهما ببعض ولكل منهما ما يخصه من خطاب الشرع. نعم. فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى ويحقر المعافى المبتلى والصبر أن يحبس كلاهما نفسه هذا عن البطر وذاك عن الضجر. أتصبرون محذوف الجواب يعني أم لا تصبرون فيقتضي جوابا كما قاله المزني وقد أخرجته القافة فرأى خصيا في مراكب الفاقة وقد أخرجته الفاقة فرأى خصيا في مراكب ومناكب فخطر بباله شيء فسمع من يقرأ الآية أتصبرون فقال: بلى ربنا نصبر ونحتسب. وقتل ابن القاسم صاحب مالك هذه الآية حين رأى أشهب بن عبد العزيز في مملكته عابرا عليه، ثم أجاب نفسه بقوله: سنصبر. وعن أبي الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعالم من الجاهل، وويل للجاهل من العالم، وويل للمالك من المملوك، وويل للمملوك من المالك، وويل للشديد من الضعيف، وويل للضعيف من الشديد، وويل للسلطان من الرعية، وويل للرعية من السلطان، وبعضهم لبعض فتنة. وهو قوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أسنده الثعلبي تغمده الله برحمته. وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث حين رأوا أبا ذر وعبد الله بن مسعود وعمارا وبلالا وصهيبا وعامر بن فهيرة وسالما مولى أبي حذيفة ومهجعا مولى عمر بن الخطاب وجبرا مولى الحضرمي وذويهم، فقالوا على سبيل الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: أتصبرون على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر؟ فالتوقيف بأتصبرون خاص للمؤمنين المحقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه جعل إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين، أي اختبارا لهم. ولما صبر المسلمون أنزل الله فيهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. التاسعة قوله تعالى: وكان ربك بصيرا، أي بكل امرئ وبمن يصبر أو يجزع، وبمن يؤمن ومن لا يؤمن، وبمن أدى ما عليه من الحق ومن لا يؤدي. وقيل: أتصبرون، أي اصبروا، مثل: فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يريد لا يخافون البعث ولقاء الله، أي لا يؤمنون بذلك. قال: إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، وخالفها في بيت نوب عوامل. وقيل: لا يرجون لا يبالون. قال: لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي. قال: بمناسبة ذكر النحل ولسع النحل مع الصبر، الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو في صلاته لسعته نحلة في 14 موضعا من جسده وهو يصلي، وما شعر بذلك، لم يشعر بذلك من حوله أحد. فلما قيل له: لما لم تقطع صلاتك؟ لأنه لما سلم صار جسده كله متغير، كله أورام من أثر هذه اللسعات، فقال: إنه افتتح سورة فكره أن يقطعها. والله المستعان. واحد من طلاب العلم قطع صلاته من أجل سلك رفيع جدا يتدلى من ثوبه ويمر على رجله. نعم، هذه حقيقة، يعني ما هي يعني وجد من الإمام البخاري هذا، ووجد أيضا مقابله من شخص من طلاب العلم المعروفين، يعني ما هو بنكرة، سلك رفيع يتدلى من رجله من ثوبه ويمس رجله رايح جاي، ظنه حشره ولا شيء، فقطع صلاته ولم يتأذى بذلك، لكن اللهم إن سعيكم لشتى. نعم. قال ابن شجرة: لا يأملون. قال:

حجرا بضم الحاء والناس على كسرها، وقيل إن ذلك من قول الكفار قالوه لأنفسهم، قاله قتادة فيما ذكر الماوردي، وقيل هو قول الكفار للملائكة وهي كلمة استعاذة، وكانت معروفة في الجاهلية، فكان إذا لقي الرجل من يخافه قال حجرا محجورا، أي حراما عليك التعرض لي، وانتصابه على معنى حجرت عليك أو حجر الله عليك، كما تقول سقيا ورعيا، أي إن المجرمين إذا رأوا الملائكة يلقونهم في النار قالوا نعوذ بالله منكم، ذكره القشيري، وحكى معناه المهدوي عن مجاهد، وقيل حجرا من قول المجرمين، ومحجورا من قول الملائكة، أي قالوا للملائكة نعوذ بالله منكم أن تتعرضوا لنا، فتقول الملائكة محجورا أن تعاذوا من شر هذا اليوم، قاله الحسن. قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذا تنبيه على عظم قدر يوم القيامة، أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم، يقال قدم فلان إلى أمر كذا أي قصده، وقال مجاهد قدمنا أي عمدنا، وقال الراجز وقدم الخوارج الظلال إلى عباد ربهم فقالوا إن دماءكم لنا حلال، وقيل هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى. قدمنا إلى ما عملوا من عمل ما جعلناه هباء منثورا، وذلك لتخلف الشرط، شرط القبول وهو الإيمان، إذا تخلف الشرط ما نفع العمل، وقد يجازون عليه في دنياهم، لكن يومئذ يوم القيامة لا يجدون ثوابا لعملهم لأنه هباء منثور، صلى الله السلامة والعافية. نعم. وقيل هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى فاعله، فجعلناه هباء منثورا أي لا ينتفع به، أي أبطلناه بالكفر، وليس هباء من ذوات الهمز، وإنما همزت لالتقاء الساكنين، والتصغير هبا هبي في موضع الرفع، ومن النحويين من يقول هبي في موضع هبين، ومن النحويين من يقول هبي في موضع الرفع حكاه النحاس، وواحده هبا والجمع أهباء، قال الحارث بن حلزة يصف ناقة فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه أهباء، وروى الحارث عن علي قال الهباء المنثور شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة، وقال الأزهري الهباء ما يخرج من الكوة في ضوء الشمس شبيه بالغبار، تأويله إن الله تعالى أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور، فأما الهباء المنبث فهو ما تثيره الخيل بسنابكها من الغبار، والمنبث المتفرق، وقال ابن عرفة الهبوة والهباء التراب الدقيق، قال الجوهري ويقال إذا ارتفع هبا يهبو هبوا، وأهببته أنا والهبوة الغبرة، قال رؤبة تبدو لنا أعلامه بعد الغرق في قطع الآل وهبوات الدقق، وموضع هابئ التراب أي كأن ترابه مثل الهباء في الرقة، وقيل إنه ما ذرته الرياح من يابس أوراق الشجر، قاله قتادة وابن عباس، وقال ابن عباس أيضا إنه الماء المهراق، وقيل إنه الرماد، قاله عبيد بن يعلى. قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير، نعم، الماء المهراق تنتهي ماليته إذا أهريق لا يستفاد منه، وكذلك الرماد الذي تذروه الرياح لا يستفاد منه، وكذلك عمل الكافر الذي تخلف شرطه وهو الإيمان لا يستفيد منه. نعم. قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، تقدم القول فيه عند قوله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. قال النحاس: والكوفيون يجيزون العسل أحلى من الخل، وهذا قول مردود، لأن معنى فلان خير من فلان أنه أكثر خيرا منه، ولا حلاوة في الخل. ولا يجوز أن يقال النصراني خير من اليهودي، لأنه لا خير فيهما، فيكون أحدهما أزيد في الخير، لكن يقال اليهودي شر من النصراني، فعلى هذا كلام العرب. مقتضى أفعل التفضيل أن يكون الأمران قد اشتركا في وصف واحد، اشتركا في وصف واحد، وفاق أحدهما الآخر في ذلك الوصف. فإذا قلت النصراني خير من اليهودي أثبتت الخير للطرفين، لكن النصراني نصيبه من هذا الخير أكثر من نصيب اليهودي، فهذا التعبير ليس بصحيح. أما إذا قلت اليهودي شر من النصراني فهذا تعبير صحيح، لأنك أثبتت الوصف للفريقين، وأثبتت أن اليهودي أدخل في هذا الوصف أعظم شرا. وهنا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ليست على بابها، فأفعل التفضيل ليست على بابها، أهل الجنة بخير وأهل النار ليس لديهم خير بالكلية، فأفعل التفضيل ليست على بابها. والله المستعان. نعم. ومستقر نصب على الظرف إذا قدر على غير باب أفعل منك، والمعنى لهم خير في مستقر، وإذا كان من باب أفعل منك فانتصابه على البيان، قاله النحاس والمهدوي، قال قتادة: وأحسن مقيلا منزلا ومأوى، وقيل هو على ما تعرفه العرب من مقيل نصف النهار. ومنه الحديث المرفوع: إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ذكره المهدوي. مقدار نصف يوم من أيام الآخرة، مقداره نصف يوم من أيام الآخرة، ومنتصف اليوم هو القيلولة، وقت القيلولة. فإذا فرغ من حساب الخلائق في النصف مقداره 500 سنة، يقيل كل في مكانه من أهل الجنة في أماكنهم، وأما أهل النار فلا مقيل لهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الأصل أنها قبل الظهر، الأصل أنها قبل الظهر، يعني مدى الفراغ من الأعمال إذا بقي على الظهر مقدار ساعة يقيل الإنسان، هذا الأصل. لكن ما دام الناس ارتبطوا بأعمال رتبت أوقاتهم وقت القيلولة في صلب الدوام، فللإنسان أن يقيل إذا خرج من دوامه يرتاح من عناء التعب ومن عمله، فلا مانع من ذلك. فمسألة عرفية، ووقت نومهم قبل الظهر. نعم. وقال عن الحديث: هذا لو ثبت عن هؤلاء لقلنا إن له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي ولا يدرك بالاجتهاد، فيكون مرفوعا، إلا أنه مرفوع مرسل إذا ثبت عن تابعي، وإذا ثبت عن تابع التابعي قلنا معضل، وإن كان مرفوعا لأن له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي ولا يدرك به. نعم. وقال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. ثم قرأ: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم، كذا هي في قراءة ابن مسعود. وقال ابن عباس: الحساب من ذلك اليوم في أوله، فلا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومنه ما روي: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وذكر قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقلت: ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، أي واذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وأبو عمرو: تشقق بتخفيف الشين، وأصله تتشقق بتاءين، فحذفوا الأولى تخفيفا، واختاره أبو عبيد. والباقون: تشقق بتشديد الشين على الإدغام، واختاره أبو حاتم. وكذلك في قاف: بالغمام، أي عن الغمام، والباء وعن يتعاقبان، كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس. روي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض، رقيق مثل الضبابة. ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم فتنشق السماء عنه، وهو الذي قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ونزل الملائكة من السماوات، ويأتي الرب عز وجل في الثمانية الذين يحملون العرش لفصل القضاء على ما يجوز أن يحمل عليه إتيانه، لا على ما تحمل عليه صفات المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال ابن عباس: تتشقق مجيء الله جل وعلا وإتيانه ونزوله على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير مشابهة لنزول المخلوقين أو مجيئهم أو إتيانهم، إنما له ما يليق به جل وعلا. نعم. وقال ابن عباس: تتشقق سماء الدنيا، فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس، ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنيا، ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة، ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش، وهو معنى قوله: ونزل الملائكة تنزيلا، أي من السماء إلى الأرض لحساب الثقلين. وقيل إن السماء تنشق بالغمام الذي بينها وبين الناس، فبتشقق الغمام تتشقق السماء، فإذا انشقت السماء انتفض تركيبها. فإذا انشقت السماء انتقض تركيبها، وطويت ونزلت الملائكة إلى مكان سواها. وقرأ ابن كثير: وننزل الملائكة بالنصب من الإنزال، والباقون: ونزل الملائكة بالرفع، دليله تنزيلا. ولو كان على الأول لقال إنزالا. وقد قيل إن نزل وأنزل بمعنى، فجاء تنزيلا على نزل. وقد قرأ عبد الوهاب عن أبي عمرو: ونزل الملائكة تنزيلا. وقرأ ابن مسعود: وأنزل الملائكة. وأبي بن كعب: ونزلت الملائكة. وعنه: وتنزلت الملائكة. قوله تعالى: الملك يومئذ الحق لله. وهذا كله قبل الاتفاق على القراءة الموافقة للعرضة الأخيرة من جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، التي عنها أخذ مصحف عثمان ووزع في الأمصار، الذي لا يوجد فيه شيء من اختلاف القراءات إلى هذا المستوى. نعم. قوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك مبتدأ والحق صفة له، وللرحمن الخبر، لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك، فبطلت يومئذ أملاك المالكين وانقطعت دعاويهم، وزال كل ملك وملكه، وبقي الملك الحق لله وحده. وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي لما ينالهم من الأهوال ويلحقهم من الخزي والهوان، وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة على ما تقدم في الحديث. وهذه الآية دالة عليه، لأنه إذا كان على المؤمنين عسيرا فهو على المؤمنين يسير. يقال عسر يعسر وعسر يعسر، قوله تعالى نعم. وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي لما ينالهم من الأهوال ويلحقهم من الحزن والهوان، وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة. نعم، هذا من باب المفهوم. إذا كان عسير على الكافرين فهو على المؤمنين يسير بلا شك. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعم. قوله تعالى ويوم يعظ الظالم على يديه، الماضي عضضت، وحكى الكسائي وعضضت بفتح الضاد الأولى. وجاء التوقيف عن أهل التفسير منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب أن الظالم هاهنا يراد به عقبة بن أبي معيط، وأن خليله أمية بن خلف، فعقبة قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك أنه كان في الأسارى يوم بدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال أأقتل دونهم؟ فقال نعم، بكفرك وعتوك. فقال من للصبية؟ فقال النار. فقام علي رضي الله عنه فقتله، وأمية قتله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خبر عنهما بهذا فقتلا على الكفر، ولم يسميا في الآية لأنه أبلغ في الفائدة، ليعلم أن هذا سبيل كل ظالم قبل من غيره في معصية الله عز وجل. قال ابن عباس وقتادة وغيرهما، وكان عقبة قد هم بالإسلام، فمنعه منه أبي بن خلف، وكانا خدنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهما جميعا. قتل عقبة يوم بدر صبرا، وأبي بن خلف في المبارزة يوم أحد، ذكره القشيري والثعلبي، والأول ذكره النحاس، وقال السهيلي ويوم يعظ الظالم على يديه هو عقبة بن أبي معيط، وكان صديقا لأمية بن خلف الجمحي، ويروى لأمي بن خلف أخو أمية، وكان قد صنع وليمة فدعا إليها قريشا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يأتيه إلا أن يسلم، وكره عقبة أن يتأخر. نعم، لأن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم، وليس من حق الكافر على المسلم إلا إذا رجي إسلامه، فيكون من باب تغليب المصلحة، وإلا فالأصل أنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. نعم. وكره عقبة أن يتأخر عن طعامه من أشراف قريش أحد، فأسلم ونطق بالشهادتين، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل من طعامه، فعاتبه خليله أمية بن خلف أو أبي بن خلف وكان غائبا، فقال عقبة رأيت عظيما ألا يحضر طعامي رجل من أشراف قريش، فقال له خليله لا أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت، ففعل عدو الله ما أمره به خليله، فأنزل الله عز وجل ويوم يعظ الظالم على يديه. قال الضحاك لما بصق عقبة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بصاقه في وجهه وشوى وجهه وشفتيه حتى أثر في وجهه وأحرق خديه، فلم يزل أثر ذلك في وجهه حتى قتل. وعضه يديه فعل اللادم الحزين لأجل طاعته خليله، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا في الدنيا، يعني طريقا إلى الجنة. يا ويلتى، دعاء بالويل والثمور على مخالفة الكافر ومتابعته. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني أمية، وكنا عنه ولم يصرح باسمه لئلا يكون هذا الوعد مخصوصا به ولا مقصورا، بل يتناول جميع من فعل مثل فعلهما. وقال مجاهد وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالم، وفلان الشيطان. واحتج لصاحب هذا القول بأن بعده: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقرأ الحسن: يا ويلتي، وقد مضى في هود بيانه. والخليل الصاحب والصديق: وقد مضى في النساء بيانه. لقد أضلني عن الذكر، أن يقول هذا النادم: لقد أضلني من اتخذته في الدنيا خليلا، عن القرآن والإيمان به. وقيل عن الذكر، أي عن الرسول: وكان الشيطان للإنسان خذولا. قيل هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمام الكلام على هذا عند قوله: بعد إذ جاءني. والخذل الترك من الإعانة، ومنه خذلان إبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك، فلما رأى الملائكة تبرأ منهم. وكل من صد عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطان للإنسان خذولا عند نزول العذاب والبلاء. ولقد أحسن لأنه يتخلى عنه أحوج ما يكون إليه، إذا ورطه تخلى عنه، إذا ورطه في معصية أو في جريمة تخلى عنه، يصل إلى حد أن يأمره بالسجود لغير الله جل وعلا فيسجد، ثم بعد ذلك يتخلى عنه أحوج ما يكون إليه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المشورة التي يعقبها الندم كما قال: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فهذا جار حتى في أمور الدنيا. إذا أشار إليك شخص ثم على أن تقتني كذا أو تشتري كذا أو تذهب إلى كذا، ثم وجدت أن هذا ليس من مصلحتك، تقول: ليتني والله ما أطعت فلان. وكم من شخص قالها حينما نزلت الأسهم، حينما مدحت له هذه الشركة أو تلك، وقيل أن الأرباح مضاعفة ومدة أسبوع وأنت كذا، وبعد شهر تكون أرباحك 100%. هذا سمع حتى من بعض من تظهر عليهم علامات الصلاح: الشركة الفلانية مضمونة. كيف مضمونة والمسألة غيب؟ ثم بعد ذلك قرعوا سن الندم وقال: ليتنا ما أطعنا فلان، وليتنا ما صدقنا فلان. فكل مشورة يعقبها الندامة هذه نتيجتها، والله المستعان. نعم. ولقد أحسن من قال: تجنب قرين السوء واصرم حباله، فإن لم تجد عنه محيصا فداره، وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الود ما لم تماره. وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا، الصبا. وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا إذا اشتعلت نيرانه في عذاره. اشتعلت نيرانه يعني شيبه، إذا لاح شيبه نهاه عن ما يفعله الصبيان. وبعض الناس يستمر ولو لاح شيبه، يستمر يزاول ما يزاوله الصبيان. ومن ألفاظ الجرح عند أهل العلم، من ألفاظ الجرح عند أهل الحديث: شيخ يتصابى. لا شك أن هذا ليس مقبول من كبير السن أن يفعل ما يفعله الصبيان ويقلد الصبيان في مشيته، في أكله، في طريقته، في هديه. لا قبيح جدا بالشيخ أن يفعل هذا. نعم، قد يوجد من الصبيان من يقلد الشيوخ لأن هذا ترقي، أما ذاك نزول، فلا يقبل من المكلف أن يحصل له مثل هذا. نعم. وقال آخر: اصحب خيار الناس حيث لقيتهم، خير الصحابة من يكون عفيفا، والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت منها فضة وزيوفا. وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه وإما أن تجد ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا لفظ مسلم، وأخرجه أبو داود من حديث أنس. وذكر أبو بكر البزار عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار. وأنشد: وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندما. يكفي، بارك الله وسلم.